بسم الله الرحمن الرحيم. الم تلك آيات الكتاب الحكيم. ألم الناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدما عند ربهم. قال الكافرون ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. يبدأ الخلق ثم يعيده. الذين اتقوا